بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 81 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. هم بنو إسرائيل كان يستضعفهم فرعون وقومه بالقتل والاستخدام. مشارق الأرض ومغاربها، يعني أرض مصر والشام، التي باركنا فيها بالخصب وسعة الأرزاق وكثرة الأنهار والأشجار. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. قوله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض في سورة الأعراف أيضا. أو ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إلى ما كانوا يحذرون في سورة القصص. والحسنى تأنيث الأحسن صفة للكلمة، وعلى صلة تمت أي مضت عليهم واستمرت، من قولك تم على الأمر إذا مضى عليه. بما صبروا بسبب صبرهم، وحسبك به حاثا على الصبر ودالا على أن من قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه، ومن قابله بالصبر وضمن الله له الفرج. ودمرنا أهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارات وبناء القصور، وما كانوا يعرشون من الجنات، أو ما كانوا يرفعون من الأبنية المشيدة في السماء كصرح هامان وغيره. وبضم الراء شامي وأبو بكر. وهذا آخر قصة فرعون والقبط وتكذيبهم بآيات الله. ثم أتبعه قصة بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من فرعون، ومعاينتهم الآيات العظام، ومجاوزتهم البحر من عبادة البقر وغير ذلك، ليسلي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما رآه من بني إسرائيل بالمدينة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. روي أنهم عبر بهم موسى يوم عاشوراء بعدما أهلك الله فرعون وقومه، فصاموه شكرا لله. فأتوا على قوم فمروا عليهم يعكفون على أصنام لهم، يواظبون على عبادتها، وكانت تماثيل بقر وبكسر الكاف حمزة علي. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها صنما نعكف عليه كما لهم آلهة أصنام يعكفون عليها. وما كافة للكاف، ولذلك وقعت الجملة بعدها. قال يهودي لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه: اختلفتم بعد نبيكم قبل أن يجف ماءه فقال قلتم اجعل لنا إلها ولم تجف أقدامكم. قال إنكم قوم تجهلون. تعجب من قولهم على إثر ما رأوا من الآية أو على أثر ما رأوا من الآية العظمى، لأن المطبوعة الهمزة مفتوحة فيه، وأظن على إثر ما رأوا من الآية العظيمة، فوصفهم بالجهل المطلق وأكد إن هؤلاء قومه إنا لنراك في ضلال مبين، أي بين في ذهاب عن طريق الصواب والرؤية رؤية القلب. قال يا قوم ليس بي ضلالة، ولم يقل ضلال كما قالوا، لأن الضلالة أخص من الضلال، فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه، كأنه قال ليس بي شك من الضلال، ثم استدرك لتأكيد نفي الضلالة فقال ولكني رسول من رب العالمين، لأن كونه رسولا من الله مبلغا لرسالته في معنى كونه على الصراط المستقيم، فكان في الغاية القصوى من الهدي. أبلغكم رسالات ربي، ما أوحي إلي في الأوقات المتطاولة أو في المعاني المختلفة من الأوامر والنواهي والمواعظ والبشائر والنظائر. أبلغكم، أبو عمرو، وهو كلام مستأنف بيان لكونه رسول رب العالمين، وأنصح لكم وأقاصد صلاحكم بإخلاص، يقال نصحته ونصحت له، وفي زيادة اللام مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة، وحقيقة النصح إرادة الخير لغيرك كما تريده لنفسك، أو النهاية في صدق العناية. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي من صفاته، يعني قدرته الباهرة وشدة بطشه على أعدائه، وأن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين. أوعجبتم، الهمزة للإنكار والواو للعطف، والمعطوف عليه محذوف، كأنه قيل أكذبتم وعجبتم أن جاءكم من أن جاءكم ذكر موعظة من ربكم على رجل منكم، على لسان رجل منكم أي من جنسكم، وذلك أنهم كانوا يتعجبون من نبوة نوح عليه السلام ويقولون ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، سورة المؤمنون، يعنون إرسال البشر. ولو شاء الله لأنزل ملائكة، سورة المؤمنون متابع، ليحذركم عاقبة الكفر، ولتتقوا، ولتوجد منكم التقوى وهي الخشية بسبب الإنذار، ولعلكم ترحمون، ولترحموا بالتقوى إن وجدت منكم،